الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم حفظ الأجنة لدى المستشفى لطفل الأنابيب؟ الحمد لله، هذه المسألة لا تجوز في ديار المسلمين ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يفعلها، لأن المقصود بحفظ الأجنة يعني تجميد هذا المني ثم إعطاؤه للمحتاجين إليه، وهذا أمر لا يجوز، أمر محرم، بل من أجل ذلك حرم الله عز وجل الزنا. ومن مقاصد الشريعة حفظ الأنساب، وهذا الأمر يجني على الأنساب وتختلط به الأعراض، لأن هذه الأجنة قد توضع في رحم امرأة ليست هي زوجة صاحب هذا المني، فهذا أمر لا يجوز، بل لا أظن عالما يخالف في ذلك إن شاء الله. وبنوك المني وإن انتشرت في دول الغرب فإنهم كفار لا يحكمهم دين ولا عقيدة ولا إسلام، ولكن لا يجوز انتشارها ولا إنشاؤها في ديار المسلمين. فإذا الإسلام سد ذريعة اختلاط الأنساب فحرم الزنا وغيره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فالخشية من اختلاط الأنساب خلال هذه العملية، ويتحضير ماء الرجل وبويضة المرأة للتلقيح، فيقع بذلك بسبب ذلك أخطاء كثيرة جدا، ويقع بسبب ذلك اختلاط الأنساب. فبناء على ذلك هذا أمر لا يجوز مطلقا. فإنشاء بنوك للمني تجمد فيها النطف والبويضة وتجمد فيها النطف والمني على الطريقة الطبية، هذا أمر لا يجوز مطلقا في بلاد الإسلام، وبذلك صدرت فتاوى كثيرة من المجامع الفقهية في مختلف الدول الإسلامية، والله تعالى أعلى وأعلم.